أعمالنا. فالمرء إنما يفرح بذاك لا يحزن بذاك. يفرح المرء إذا كان هناك إيه؟ إذا كانت الأمة فيها شباب يعملون لدين الله عز وجل، واضح. فإن الكبار أي في السن هم الذين سيمضون، والشباب هم الذين سيقومون بهذه الأمة، واضح. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كما سأذكر لك ما هو الشاب عنده، ما هو الشاب الذي كان عند الصحابة وماذا كانوا يعدونه كي لا تحقر نفسك، لا تحقر من نفسك شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر هذا الذي قال من أراد أن يثكل زوجه ويؤتم أولاده فليلقاني خلف هذا الجبل وخلف هذا الوادي، كان عنده 33 سنة في هذا، كان عنده 33 سنة. وسمر بن زيد ما أقام إلا بإيه؟ ما قاد الجيش إلا وهو شاب، واضح. فالمرء لا يحقر من نفسه. فإذا كان المرء شابا ويستطيع أن يخدم دين الله عز وجل فالحمد لله، الناس يعين هذا ويفرح بذاك ولا يحزن بإيه؟ ولا يحزن بهذا. لذلك السؤال الثاني حينما يسأل إنسان مثلا، يعني واحد بيسأل ما تقول فلان، يقول لك خليك مع الكبار، كن مع الكبار، ما هو السؤال ليس له ثان، إما الذي تسأل عنه يحيل إلى الكبار وإما أنه يحيل إلى أهل البدع. فإن كان يحيل إلى أهل البدع فهو مبتدع، فبين أنه مبتدع. وإن كان يقول من نفسه فبين أنه يقول من نفسه. وإن كان يحيل إلى الكبار فمن هم الكبار؟ ابن عثيمين، أقول لك مثلا هناك أكبر منه عبد الرحمن السعدي، طب عبد الرحمن السعدي هناك من هو أكبر منه؟ ابن تيمية وابن القيم، طب ابن تيمية وابن القيم أقول لك هناك من هو أكبر منه؟ إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب. طب هناك من هو أكبر منه؟ نعم الصحابة. هناك من هو أكبر منهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكبار من؟ فكل من أحال على الآثار وعلى الأحاديث الصحاح وعلى الآيات وعلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهو يدل إلى الكبار. ولا أنت خليك مع الكبار يعني نفسك؟ أنت يعني؟ طيب لو سئلت أنا عنك وقلت خليك برضو مع الكبار، طيب الناس حينما يسألون وكونوا مع الكبار الناس متى يذهبون؟ أين يعرفون ويبحثون عن النصوص ويبحثون عن هذه الآثار وعن الأصول؟ أين يبحثون؟ إذن لابد لرجل يدلهم على الكبار. ومن هنا يأتي أثر محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، واضح. فإذا قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا ما كان عليه الصحابة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن أنا أحلت دينك على كبار، واضح هذا الكلام. إذن مسألة كن مع الكبار، ماذا تريد؟ هذه الكلمة يدخلها الإهام، من تريد بالكبار؟ ما هو هذا الذي تسأل عنه إما أنه يحيل على الكبار الكتاب والسنة كما سنعرف من هم الكبار عند السلف الصالح كما سنذكر بحث ابن عبد البر، يحيل الكتاب، يحيل إلى السنة، يحيل إلى ما كان عليه الصحابة، إلى ما كان عليه السلف الصالح بأصولهم ومنهجهم، وإما أنه لا يحيل إليهم، واضح. فإذا كان يحيل إليهم إذن هو مع الكبار، واضح. إذا كان لا يحيل إليهم إذن هو يحيل إلى أهل البدع، وهو ليس ثم إلا أمران، إما بدعة وإما سنة، واضح الكلام هذا. وإما أنك تريد أن تحيل إلى نفسك، وإلا لهذا لو سئلت عن هذا وهذا يحيل إلى الكبار وتنفر الناس عنه لكان هذا داخلا في مناع للخير، لأن هذا أيضا من منع إيصال الخير للناس، واضح. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا، واضح. هذا أيضا يدخل من ضمن مبحث أول كلمة لهذا الكيال، إنه شاب، يريد يعني إنه مجرد شاب، فينكر على شيوخ وينكر على من هم لحاهم بيضاء وإلى آخره. يقال العلم لا يقاس بهذا أبدا، واضح. وإنما العلم إنما يقاس بالنصوص الشرعية، إنما يقاس بما كان عليه منهج السلف الصالح. زي الأعمش مثلا، في ترجمة الأعمش أحد الأئمة الحفاظ، وإن كان قد تكل ما فيه، ففي ترجمته كما ذكر هذا الذهبي، جاءه رجل، هذا الرجل سأل الأعمش سؤالا، فضحك الأعمش والتفت إلى طلابه وقال: انظروا إلى هذا، أتى بلحية تطول كذا وكذا ويسألني مسألة الصبيان. بيقول شايفين ده، بيضحك، بيقول شايفين جايلي بلحية طولها قد كده وبيسألني مسألة الصبيان، مع أن له لحية وطولها كذا وكذا وكذا، ولكنه إيه؟ جاهل بالعلم الشرعي، مفهوم؟ لذلك يسمى العامي عاميا كل من كان في عمى عن العلم الشرعي، والعلم هو ما كان عليه نبينا وأصحابه، لذلك يسمى العلم العامي هذا. فليس العامي كل من لم يلتحي، لا، يقول لك العوام، لا، ممكن يكون بلحية وبقميص ويقصر الثوب ويصلي في المساجد جماعة وهو عامي. لما؟ لأنه في منأى عن العلم الشرعي. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهناك رجل يعلم الحق الكتاب والسنة، وهناك رجل أعمى لا يفهم، هذا يسمى عاميا. فغير نظرتك لمعنى كلمة العامي، واضح؟ في تفسير ابن أبي حاتم، نحن ما زلنا في قوله كلمة شاب، نعرف من هم الشباب عند السلف، واضح هذا؟ لعل هذا من الخير. تفسير ابن أبي حاتم ذكر، وتفسير ابن أبي حاتم من التفسير المهمة التي لا يستغني عنها طالب علم. ليه؟ لأن ابن أبي حاتم إمام من أئمة أهل الحديث وإمام في الجرح والتعديل. لما سئل عن جمع كتاب آثار في التفسير وتكون صحيحة، فشرط على نفسه في هذا التفسير الايه؟ صحة الآثار، واضح؟ هذا في غاية الأهمية جدا. كثير من المفسرين أو أكثر المفسرين لا يشترطون الصحة، ابن أبي حاتم اشترط على نفسه الايه؟ الصحة في هذا. لذلك كثيرا ما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال عند قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم، هنا قيد لما ممكن الآية إنهم آمنوا بربهم، لما إنهم فتية، ها، إنهم فتية آمنوا بربهم، ليه؟ لما كلمة فتية هنا؟ القيد عند علماء الأصول قد يكون لمفهوم المخالفة، وقد يكون للبيان والإيضاح، كما يذكر هذا ابن تيمية في شرح العمدة، للبيان والإيضاح، مع أنهم فتية. وفي الغالب إن الفتية والشباب ينتهجون أغلب ما يكون عليه بيئتهم. البيئة بتعمل إيه؟ بتلعب كورة ومش عارف بتعمل إيه، وبلاي ستيشن، وبيلعبوا هنا وبيجروا هنا. فغالب الشباب أنه إيه؟ يحب الانطلاق، مع أنهم فتية والشهوة داخلهم، جمحوا هذه الشهوات وخالفوا قومه. هذا هو القيد، إنهم إيه؟ فتية، خالفوا قومهم، مع أنهم فتية ومع ذلك لا يمضون في الشهوات ولا يمضون في هذه الشبهات ويخالفون أقوامهم وإن كانوا هم الكثرة. لذلك قال: إنهم فتية آمنوا بربهم. قال ابن عباس رضي الله عنه معلقا مفسرا، قال: ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب. ما بعث الله نبيا إلا وهو إيه؟ إلا وهو شاب. ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وقرأ: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا إيه؟ فتى يذكرهم، يعني يعيبهم، كما فسر التفسير أيضا، يذكرهم يعني يعيبهم كما تقول العرب لئن ذكرتني لتندمن.